باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى وقالي عالاشواق غنوه وفت لي ورد على خدودي وحيره بين لقى وايوه خدني الهوى لف بعودي وقالي عالاشواق غنوه وفت لي ورد على خدودي وحيره بين لقى وايوه طوعته يوم ورا يوم مشاني في طريق ومشيت وطوعته يوم ورا يوم مشاني في طريق ومشيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت ضربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى سلمت قلبي بإيديلي ورجعت أدور على قلبي فات الهوى وشغلني عالي كان وعدي مكتوب ومخبي سلمت قلبي بإيديلي ورجعت أدور على قلبي وعرفت السهر وأسيت علمني العتب واللوم وعرفت السهر وأسيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى الحقيقة والأوهام وراني أيام وليالي. قال لي الهوى عالحب كلام يحير البال الخالي بين الحقيقة والأوهام وراني أيام وليالي. والمين يشتكي المحروم ايه فايدة يا ريت ويا ريت. والمين يشتكي المحروم ايه فايدة يا ريت ويا ريت. من بعد اللي كان مقسوم ما بكيت للهوى وغنيت. من بعد اللي كان مقسوم ما بكيت للهوى.